تقبلته ولا مبتعثا إلا وفقته ولا أيما إلا رزقتها بزوج صالح ولا عقيما إلا رزقته بولد صالح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وفق اللهم ولاة أمرنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك وبين لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تغمد برحمتك من مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لعبدك زايد اللهم اغفر لعبدك زايد اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجزه عن شعب الإمارات خير الجزاء اللهم اجزه عن شعب الإمارات خير الجزاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم بعزتك فرج عن إخواننا المستضعفين اللهم كن لهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم اللهم أطعم جائعهم اللهم واسق عطشاهم اللهم أمن خائفهم وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وكن معنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.